كفروب باللسنان قم نقول العود مجان كفروب باللسنان قم نقول العود مجان الزرع انه فوق فوق والناس جنبه ما بقفوق كفروب باللسنان حراتك يسير سقفوق ويتحجز عليه ضيفوق كفروب باللسنان قم نقول العود مجان جسد من قرب يعنى ومن ثمار غلبانا مغروبة باللجنة الناس فيها محنانا بعيدة وغالية أتمانا مغروبة باللجنة مطمئنون الحوضة مدين جسد من قرب يعنى ومن ثمار غلبانا مغروبة باللجنة الناس فيها محنانا بعيدة وغالية أتمانا مغروبة المزروعة في السهرة ومن الناس ما تبارى مغروبة باللجنة ممنوع حد ما زارى ليش وياني بنارى مغروبة باللجنة مطمنون العودة مدين كفروها باللجنة مطمنون العودة مدين مغروبة باللجنة مطمنون العودة مدين يا مولانا يا شافي قبلي طيب ودعافي مغروبة باللجنة كل أمالي وأهدافي يا حين قلب علي جافي مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين يا مولانا يا شافي قبلي طيب ودعافي مغروبة باللجنة كل أمالي وأهدافي يا حين قلب علي جافي مغروبة باللجنة نظرة بسمة وتيها ذاك الليل وأجيها مغروبة باللجنة وجيت أسأل من أجيها وممنوع قالوا ما يجيها مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين نظرة بسمة وتيها ذاك الليل وأجيها مغروبة باللجنة وجيت أسأل من أجيها وممنوع قالوا ما يجيها مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين نفراها وتنسانا نافرة وما موالفانا مغروبة باللجنة بكثير دمع زيانا ومنه ربي عفانا مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين نفراها وتنسانا نافرة وما موالفانا مغروبة باللجنة بكثير دمع زيانا ومنه ربي عفانا مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين رويتيك ربي يجمعنا وبيشوفك يمتعنا مغروبة باللجنة يجود الوقت يا سعنا ونسعد بعد ما بعنا مغروبة باللجنة نفروها باللجنة مطمنون العود مدين نفروها باللجنة مطمنون العود مدين رويتك ربي يجمعنا وبيشوفك يمتعنا نفروها باللجنة يجود الوقت يا سعنا ونسعد بعد ما بعنا نفروها باللجنة مطمنون العود مدين وين الأهل حاجرين عاش ونوح وهاجرين نوح بس ما وكلمتين منه جرح الدامي قبر النور مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين وين الأهل وحاجرين نوح عزي نوح وهاجرين نوح مغروبة باللجنة بس ما وكلمتين منه جرح الدامي قبر النور مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين مهيرك ملوك في الوا كملت الرسوب حلوة مغروبة باللجنة حاجبة صاحب الخلوة واسمها في البنات سلوى مغروبة باللجنة مطمنون العود مدين مهيرك ملوك في الوا كملت الرسوب حلوة مغروبة باللجنة واجيب صاحب الخلوة واسمع في البنات سلوى سافروا